نعم. هذا مذكر، مذكر المؤنث تذكر، أما في المذكر فيه تذكر. نعم. وقطعناهم قال المالك وقل لدى التعنيف إحدى عشرة والشين فيها عن ثمين كثرة، يعني تعرف عن ثمين تكثر السين، فتقول إحدى عشرة. نعم نعم. سادسة عشرة الغضب عند التعليم. سابعة عشرة اثنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم قوم تجهلون. إيه؟ إيه؟ يا إبراهيم؟ الله الحقيقة الحديث ما فيه ذكر واضح، لكن لعله يؤخذ من القرائن. يقوله الله أكبر إنه السنن. والذي يفتي بيده السلوك كما قال في الاستعيل لموسى، يعني ربما يؤخذ من قرائن هذا الكلام وقوة الكلام، يؤخذ منه دليل على الغضب، يؤخذ من جميع عمله ولم يستمر. إنما الغضب عند التعليم أيضا، هذه الشيخ محمد زهر الأخير مستثنى من بعض الأحيان نغضب. نعم ترى هذه دخلة معي أنا، ما فيها تفصيل ها؟ هذه لي أنا، كيف؟ أنا ما مفصل بها. المهم على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام منه معي. ماذا يمثل يغضب عليها؟ ممكن ايه؟ اين؟ لا لا لا الله هذه كلام لا عند التعليم مطلقا. نعم التعليم إذا وقع في شيء كبير على كل حال الحمد لله هذه معنا فيها فائدة مسألة الثالثة. نعم الثانية عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن. هنا يعني الطرق، وأن هذه الأمة ستركز طرق من كان قبلها. وقلنا عند شرط هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإحلال، بل يعني التحذير. التحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر لأنه يكون من أمتي من يستحبون الحراء والحرير والخمر والمعازف، وأن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها. واضح؟ أين؟ لا تخشى إلا الله يعني مثلا الذنب الذنب أنه مأذون محض